نفسي قربي بالشوق من كرسي رحمتي، نفسي قربي بالشوق من كرسي رحمتي، حيث يسوع للدعاء يصغي بنعمتي، حيث يسوع للدعاء يصغي بنعمتي، يا من وعدت المتعب بالراحة العظمى، يا من وعدت المتعب بالراحة العظمى، أقترب مطالبا بوعدك الأسمى، أقترب مطالبا بوعدك الأسمى، من حمل آثامي ومن ضغوط أعدائي، من حمل آثامي ومن ضغوط أعدائي، ربي أريحني إذ أنا أتي بأرزائي، ربي أريحني إذ أنا أتي بأرزائي، يا رب كن ترسل لي وملجأ حصين، يا رب كن ترسل لي وملجأ حصين، فحجتي للمشتكي فداؤك الثمين، فحجتي للمشتكي فداؤك الثمين، هيشني حب الذي بدا على الصليب، يدهشني الحب الذي بدا على الصليب، به غدوت باسمك أدعو فتستجيب، به غدوت باسمك أدعو فتستجيب،